السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يتقرب إليها، نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ووصلنا إلى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في الكلام عن صفة الصبر، وكيف أن الإنسان المؤمن يصبر على المصيبة ويصبر عند الغضب، وكذلك يصبر عند النعمة. فكما أن المصائب تحتاج إلى صبر، فالغضب يحتاج إلى صبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوة الغضبية تحتاج إلى صبر يكفكف من غلواء الغضب، فلا يكون الغضب إلا إن وقع أثر الغضب، يكون أثره واقعا في مرضاة الله تبارك وتعالى. لأن الله تعالى خلق الغضب في الإنسان وخلق الفرح، فهذه المشاعر الموجودة في النفس البشرية هي أمور جبل الإنسان عليها، جبل على أن يفرح، وجبل على أن يحزن، وجبل على أن يغضب. فكيف يتعامل مع هذه المشاعر؟ لابد من ضبط هذه المشاعر وضبط الانفعالات بشرع الله تبارك وتعالى. فإذا فرح فلا يفرح بدون ضوابط، ولذلك قال تعالى: إن الله لا يحب الفرحين. فجاءت مادة الفرح في القرآن منفية، وجاءت مثبتة محمودة كما في قوله تعالى، يعني جاءت مذمومة وجاءت محمودة كما في قول الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. وكذلك الغضب عند معصية الله أو عند وقوع المعاصي يغضب الإنسان، ولكن بقدر، بحيث لا يتحكم فيه الغضب فيبطش أو يتصرف تصرفات حمقاء. وكل ذلك يحتاجه الإنسان الذي يتعلم قواعد وآداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. فكان في أحيان كثيرة يتنازل عن حقوقه هو الشخصية، ولكن لا يتنازل عن حق الله تبارك وتعالى في الحدود وغيرها. وكذلك عند المصائب، الإنسان حينما يصاب بمصيبة رب العالمين يؤاخذه على ما يحدث من تصرفات إثر الحزن، فالحزن واقع، ولكن إذا حزن الإنسان بقلبه فلا مؤاخذة، حزن الإنسان بعينيه فجادت بالدموع فلا مؤاخذة، لكن أن يتكلم بكلام يغضب الله تعالى فهنا تقع المؤاخذة. وذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام الحزن: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. هذه الأمور لا مؤاخذة فيها. ولا نقول اللسان الذي نتكلم به والذي نحاسب عليه. فقال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فكذلك أيضا عند النعم، كثير من الناس لا يصبرون عند النعم، فتتحكم فيهم شهوة الفرح بالنعمة فيصابون بالبطر، سلمنا الله وإياه. فذكر هذا بقوله رحمة الله عليه. وقال بعض العرب في صفة النبي عليه الصلاة والسلام: يغلب فلا يبطر، يعني لا يصب البطر حينما ينتصر ويتصرف كتصرف أهل الفخر والخيلاء حين الانتصار. ولذلك حينما انظروا هناك فرق بين الخيلاء في المعركة لإدخال الرعب في قلب العدو، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، موطن القتال، فيختال الفارس لإدخال الرعب في قلب من؟ في قلب العدو. لكن بعد الانتصار لابد وأن يظهر الفقرة والتواضع والمسكنة للرب سبحانه وتعالى. ولذلك في فتح مكة دخل الرسول عليه الصلاة والسلام تكاد ذقن الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كان اللحية هنا، الذقن يكاد يمس رقبة الرحل أو مكان الرحل من الانكسار والخضوع لله سبحانه. لا يدخل الفارس المنتصر، يدخل ايه؟ يدخل هكذا رافعا السيف: انا منتصر خيلاء. لا، بل دخل الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة في عام الفتح يعني من شدة الانكسار والذل والخضوع وإظهار المسكنة أمام الله سبحانه وتعالى، لأن هذا النصر فضل من الله. فلا يظهر البطر، إياك وأن تظهر البطر في موضع الانتصار، وإلا يؤاخذك الله تبارك وتعالى. فقال: يغلب فلا يبطر، يعني لا يصب البطر والفخر الذي يدعو إلى الفخر والخيلاء. ويغلب فلا يدجر، إن غلب وهزم يعلم أن الدنيا دول، كما قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويبدأ للبحث عن الأسباب التي كانت سببا في انهزام الجيش كما حدث في أحد، كما قال الله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا إلى آخره. وكذلك يقول: قلتم أن هذا، ما هو السبب؟ قل: هو من عندي أنفسكم. إذن يبين رب العالمين الأسباب. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدث له هزيمة في جيشه يبدأ للبحث عن الأسباب التي كانت وراء عدم الانتصار. تمام. قال: ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين اللي هم ايه؟ المصائب والنعم. فالشيطان لا يتركك عند النعمة، يسعى جاهدا لكي تصب البطر والفخر والخيلاء، وعند المصيبة يجعلك تضجر وتغضب وتحزن وتقول ما لا يرضي الله عز وجل. ولما كان الشيطان يدعو الناس عند هذين النوعين، يدعوهم إلى ماذا؟ إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم، القلب والصوء واللسان، لأن الأمور دائما تكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. فقال الشيطان يدعوهم عند هذين النوعين إلى تعدي الحدود، حدود الله تعالى، بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال لما قيل له، وقد بكى لما رأى إبراهيم في النزع، ابن إبراهيم رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النزع، يعني عند خروج الروح. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قيل له أتبكي وأنت تنهى عن البكاء، أتبكي وأنت تنهى عن البكاء، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينهى عن شيء ويأتي مثله، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، والصحابة يعلمون هذا، فوجدوه الدموع تنزل من عينيه فقالوا أتبكي وأنت تنهى عن البكاء، فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوة الجاهلية. هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي وذكره في السلسلة الصحيحة برقم 2157 2157 في السلسلة الصحيحة. فقال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة، قد يقول القائل صوت عند نعمة حينما يحدث فرح أو شيء، ما هو الصوت المحرم؟ عند نعمة اللهو ولعب ومزامير شيطان، يقصد آلات اللهو والمعازف. قد يقول قائل وهل يدخل في ذلك الزغروطة، زغروطة المرأة عند الفرح ولا لا؟ لم يأتي نهي في الشرع عن الزغروطة، على فكرة لم يأتي نهي في الشرع عن الزغروطة. والزغروطة تستعمل في مقامين، مقام الحزن الشديد ومقام الفرح. فبعض النساء حينما يصاب لها شاب عريس ويموت من شدة الحزن الزغرط، واخدين بالكم بيحدث هذا الامر، هذا امر يدخل في النياحة، فلا يجوز قولا واحدا، واضح؟ وادخله الشيخ العسيمين وغيره في باب النياحة، ان المرأة تزغرط حينما يموت لها شاب او عروس او عروس شاب في مقتبل العمر او شيء، هذه الامور رأيناها باعيننا. وحتى بيحدث هذا كذلك حينما يموت شاب في من جنود القوات المسلحة، تجد في الأرياف وكده أمه تقول ابني شهيد وتزغرط، واخدين بالكم الأمر الزغروطة. طبعا في مثل هذه الأمور بتحدث أشياء بيبقى من الصعب كبتها أو منعها، والله عز وجل يغفر للجميع، ولكن يعني بنسأل هذا دعاء، يعني يغفر، نحن ندعو لا نقول خبرا أن الله يغفر، لا نستطيع أن نقوله إلا بنص، ولكن ندعو لهم بالمغفرة. لكن الزغروطة في مثل هذا المقام تكون من باب الإيه؟ النياحة. طيب الزغروطة في الفرح لم ينهى عنها، لكن نهي عن النواح، والنواح بأي صوت فيدخل فيه الزغروطة أيضا. لكن بالنسبة لي الزغروطة في الفرح تجوز ولكن بشروط، يعني لا يكون صوت المرأة من الأصوات اللي هي فيها يعني أشياء تجذب الرجال والرجل يسمعها، يبقى الأمر إذا كانت في مجتمع نساء والنساء بتسمع بتزغرط مع بعضها، يبقى هذا من الأمور المباحة في هذا الشأن. لكن لما يكون بقى في مجمع نساء ورجال لا يجوز هذا، لأن المرأة مأمورة بألا، لا نقول صوت المرأة عورة. فقول بعض الناس إن صوت المرأة عورة قول خطأ ولا دليل عليه، صوت المرأة ليس بعورة، من قال إن صوت المرأة عورة فقد أخطأ، لا يوجد دليل في الشرع على كون صوت المرأة عورة. واحد يقول طيب المرأة مباح لها أن تتكلم بأي أسلوب، نقول لا، الشرع حدد قال إيه في سورة الأحزاب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، يبقى حدد نوع الكلام واسلوب الكلام، قال فلا تخضعن بالقول. الخضوع بالقول حتى وان كانت تتكلم، يعني ممكن تكون المرأة بتتكلم موضوع جد مسألة علمية، ولكن تتكلم وتتكسر في الكلام بطريقة يحدث فيها خضوع فيلمح هذا ويتلقى الإشارة من في قلبه إيه؟ مرض، بتبقى المسألة عارف الإشارات اللاسلكية، ولكل ساقطة في الحي لاقطة. فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمرض هنا ليس مرض النفاق، وإنما مرض النساء القلوب المتعلقة بالشهوة. فلا تخضعن بالقول، وإن كان موضوع الكلام موضوع جاد، حتى لو بتتكلم في أصول الفقه أو حتى بتشرح نحوه، يعني شو بقى بعيد الموضوع خالص يعني، ومع ذلك تتكسر في الكلام بليونة ونعومة، يطمع المستمع الذي في قلبه مرض. يبقى ده الشرط الأول. طب القيد الأول، طب القيد الثاني، موضوع الكلام. وقلنا قولا معروفا، الكلام يكون معروف، ممكن لا تخضع وتتكلم بصوت رجالي وتخشن صوتها كمان، بس بتتكلم في موضوع الموضوع نفسه غير معروف، الموضوع منكر، تتكلم في أمور جنسية مع الرجال، ومع ذلك صوتها بتتكلم بصوت أجش، لا اتكلمي بأجش مش أجش، الموضوع نفسه اللي بتتكلمي فيه جريمة، لا يجوز تأتيك امرأة في برنامج وبتتكلم عن أمور خطيرة جدا، لا تكون إلا بين الرجل والمرأة، بين الزوج وزوجتي في أدق التفاصيل، حتى ولو كان صوتك يعني صوت صوت الرعب، هذا لا يجوز امرأة تتكلم في مثل هذه الأمور، ولا الرجال أيضا يتكلمون في مثل هذه الأمور في مجامع عامة. هذه الأمور خطر وخطأ فلا تجوز. للأسف أصبحنا في زمان الآن كل شيء بقى عند الناس مباح، وكل الموضوعات تقتحم بدون أدب وبدون عيب وبدون خطأ وبدون، يعني ما بقاش فيه صواب وخطأ، بقى عند بعض الناس كل شيء مباح، الكلام في كل شيء ليس عليه حرج، هذه جريمة. فحدد الله تعالى في القرآن الأمر والقيود، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فهنا الزغروطة لما تكون بين الايه النساء، لكن لما يكون بقى رجالة يسمعوا الى الكلام ويميز الاصوات وما شاكل ذلك، بدخلنا في الاشكالية. فقال انما نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة صوت لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوة الجاهلية. لطم الخدود عارفينه، شق الجيوب ده هذا هو الجيب، كما قال ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، وقال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب فتحة الصدر. فكانت في عادة عند الجاهليين ورثا كثير من الناس، ورأينا البعض من شدة الضيق او الغضب او الحزن يقول لك انا اخرج من ديني وروح قطع الجلباب من ايه من هنا يشق نصين، واخدين بالكم تفعلها المرأة ويفعلها الرجل. وحتى كان الناس يقول لك ده خرج من ديني، كلمة خرج من دينه طبعا كان زمان فكر الحرورية لم يكن مسيطرا على الناس، فلما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من شق الجيوب، واخدين بالكم اقول النصائح ليس منا، فيقول لك خرج من ديني، هو فعلا الكلام يبقى في بظاهري لان ليس منا يعني ليس مؤمنا، مثل ما قال مثلا ما امن من بات شبعان وجاره جاء، نفي الايمان، فلا وربك لا يؤمنون. فقولوه ليس منا من فعل كذا، ليس منا من شق الجيوب. طيب كان الفكر قديما ياخذون بالكلمه على ظاهرها كما اراد الرسول من باب التخويف والتهديد، ولذلك الامام احمد كان ينهى عن تأويل أمثال هذه النصوص من أجل أن تقع على الناس لتخيفهم من الوقوع في هذا الجرم. لكن إحنا أصبحنا في زمن أصبح الخوارج والحرورية والفكر الحروري متمكنا من الناس، فكل نص لا خلي بالك هذا كفر أصغر وده كفر أكبر، بدأنا كل مسألة لازم نحش عليها اعمل حاشية لازم هذا كفر اصغر، واحد يقول لك ما كانش السلف بيعملوا كده، بس احنا ابتلينا، ما احنا اصبح زماننا متحكم في الخوارج، ومتحكم في زماننا هذا في الدعوة وفي الكلام العلمي وفي المناقشات وفي الخطابة تكفيريون ويدعون السلفية ويدعون أنهم على أصول أهل السنة والجماعة. فأصبحنا لما ابتلينا أصبحنا في كل كلمة قيد قيد قيد. ما كانش الكلام ده من السلف لأن الخوارج كان عددهم قليل، لكن احنا صحينا الصبح كده وجدنا تمكنا هائلا عجيبا في المساجد والخطب والفيديوهات والشرائط اللي على الأرصفة. الخوارج بسم الله ما شاء الله، لدرجة لما تيجي تعد من نجا من فكر الخوارج تبدأ تهرش كده وتحك راسك وقول لك مش عارف. طب وصف لي في المكان الفلاني حد ما يكونش اتأثر بفكر الخوارج، اقول لك يا ابني. ونبدأ ندور، العملية كترت قوش كترت قوي، والمتأثرون بفكر الخوارج حدث ولا حرج، ربنا يسلمنا وإياكم. فقال: وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الصوتين، الصوت عند المصيبة والصوت عند النعمة. قال: وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك في المصائب فمثل قولي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. طبعا المحقق اضطر هنا الى ان يقول ليس منا، ليس من اهل سنتنا وطريقتنا، وليس معناه انه خرج من الملة، وانما هو كفر دون كفر وشرك دون شرك ونفاق دون نفاق. من حقه، من حقه يعمل على محاضرة عشان ابتلينا هذا الابتلاء، سلمنا الله وإياكم. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. قال الإمام النووي: الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، تحلق شعرها أرعى خالص ودي مالكم، والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة، سلمنا الله وإياكم. والحديثان متفق عليهما. وقال: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، والشيخ أحمد شاكر صححه في المسند، ولكن الشيخ الألباني ذكر الحديث في الضعيفة برقم 1715. ليه؟ لأن في علي بن زيد بن جدعان، الحديث في علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. فقول ما كان من العين والقلب، فحتى هذا لو ثبت الحديث فلا بد أن نقيد، لأنه قد يكون من القلب ويكون في جزع، ويكون من القلب غير رضا عن قضاء الله وقدره. فقوله ما كان من العين والقلب فمن الله يعني ليس عليه حساب، لا، قد يكون من القلب وفيه مؤاخذة، مش كده ولا لا؟ وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. نقول والحمد لله الحديث ضعيف، لأنه لو صحيح لاضطررنا إلى تقييده وتبيينه. وقال: إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. الحديث هذا في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر، نقرأ لكم الحديث عشان يبين لكم رحمة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. يقول: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، يعني مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. سعد بن عبادة كما تعلمون كان سيدا للخزرج من سادات المدينة رضوان الله عليه. فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، يعني أهله يغشونه ويحيطون به، فقال: قد قضى؟ يعني مات؟ قالوا: لا يا رسول الله. طبعا سعد بن عبادة لم يمت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، بل استمر، والذي كان موجودا في سقيفة بني ساعدة لو تذكرون سعد بن عبادة. فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، بكى النبي، لأن دائما نذكر حديث بكاء النبي لموت من؟ ابن إبراهيم. لكن هنا بكى لأنه رأى سعد بن عبادة في هذا الموقف وخشي أن يموت، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، يعذب بهذا أو يرحم، يبقى العذاب على الكلام الذي يقال. لكنه في الحديث الصحيح هنا في البخاري لم يقع مثلما في حديث علي بن زيد ابن جدعان ما كان من العين والقلب، لكنه حدد وقيد، فقال: ولا بحزن القلب، لكن لو القلب فيه جزع هيؤخذ بيه، مش كده ولا لا؟ القلب فيه تسقط على المقادير هيؤخذ بيه، لكن لا يؤخذ بالايه؟ بالحزن. قلنا لو حديث ابن عباس صح، لا قلنا لابد من ايه؟ من تقييده، لانه يقصد به الحزن فقط وليس اعمال القلوب الاخرى التي تتعلق بالمصائب من التسخط بالاقدار، هذا امر خطير. فقال: الا تسمعون؟ ان الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا او يرحم، واشار الى لسانه، وان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. ثم قال: وقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري ومسلم: من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. من ينح عليه يعني تنوع عليه النساء أو الرجال، من ينح عليه مبني للمفعول، أو يقال مبني للمجهول، أو يقال مبني لما لم يسمى فاعله. من ينح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه. العلماء هنا تكلموا في هذا الدرجة ان السيدة عائشة كانت انكرت هذا الحديث، وقالت: ان الانسان كيف يعذب بفعل غيره؟ تمام، نحن نعلم ان الانسان بموته بيبقى انتهى امره من ناحية اغلاق الكتاب الذي تكتب فيه الحسنات والسيئات الا الثلاثة التي استثناها الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام، طيب كيف يعذب الإنسان؟ العلماء تكلموا بهذا الأمر لدرجة أن بعضهم قال: إن لم يوصي، لكن لو أوصى بعدم النياحة عليه فلا يعذب. لكن ابن تيمية كان لي رأي آخر، فقال: الحديث لم يقل فإنه يعاقب، بل قال يعذب، فالعذاب نفسي لما يعلم أن أهله ينوحون عليه، هذا يعذبه، كما أنت حينما تتألم أما تكون مريض وتجد أبناءك يبكون، أنت تتألم أم لا؟ تتألم. فهو كذلك في العالم الآخر في البرزخ يتألم، فهذا الألم نظرا لأن أهله ينوحون عليه، فهذا الكلام يصله ويسمعه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسمعه إيه؟ خفق النعال، خفق نعال المشيعين. هم حينما يكونون على القبر يندبون وينطمون هو يتألم، فهذا الألم عذاب له. هذا الكلام شيخ الإسلام وكلامه قوي جدا، قال: ولكن العقاب كيف يعاقب على شيء لم يكن له يد فيه، إلا إن كان قد قال له: لما موت أبطعوا الدنيا وكسروا الدنيا علي وعملوا، يبقى ده موضوع تاني، لكن يبقى ده عقاب وليس بعذاب. ففرق ابن تيمية بين العذاب وبين العقاب، هو قول قوي جدا يعني، والنفس تميل إليه، كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم نعم نعم، هو استدل بهذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. عذاب ولا عقاب السفر؟ عذاب. السفر قطعة من، واستدل بأمثال هذه النصوص التي تفرق بين العذاب والعقاب. جزاك الله خير. ثم قال هنا: واشترط على النساء في البيعة ألا ينحن. اشترط النبي صلى الله عليه وسلم على النساء في البيعة ألا ينحن. أنا أذكر الحديث هنا علشان مسألة مهمة برضه، لأن بعض الناس بيظن أن الصحابة كانوا معصومين. لا، الصحابة كانوا بيخطئوا، بشر، هم أعلى منا رتبة في كل شيء، ولكن يصيبون ويخطئون. نعم، أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باب ما ينهى من النوح والبكاء عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد على جميع النساء في البيعة عدم النواح. تقول أم عطية فما وفت منا امرأة، يعني معظم النساء اللائي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهن البيعة وقعن في النواح غير خمس نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي صبرة امرأة معاذ وامرأتين، أو ابنة أبي صبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى، خمسة من ضمن عدد النسوة. ده هذا يدل على أن الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، لأن بعض الناس يظنون ويبغون في البشر الكمال. الكمال لا يكون في البشر، الكمال لا يكون في إيه؟ في البشر. يعني انت راكب تجدني قاعد انا بتكلم، هل انت ترى تظن اني لا اخطئ؟ لا اخطئ. وحينما تجدني على خطأ ممكن تقول لا ده انا كده راجع نفسي، ده انا ممكن افتن في ديني. ليه يا عم؟ في هو انا النبي عليه الصلاة والسلام؟ ايه المشكلة؟ الرجل الوحيد الذي ضمنت له العصمة في هذه الامة مين؟ اللي دفنت مع العصمة، الرسول عليه الصلاة والسلام بس. فريح نفسك عشان ما تتعبش. يعني الشيخ فلان غلط، ايه يا عم يغلط ويغلط اكبر منه، ايه المشكلة؟ يعني انت بتغلط الشيخ؟ ايوه يغلط، مش شيخ اه يبقى يغلط عشان هو بشر. ما اقول لا، خلي بالك واحد يقول لك هو مش شيخ، ايوه شيخ بيتكلم في الدين، انا بتكلم في كم مسألة اتكلمت في حياتي كلها جي في 10,000 مسألة مثلا، لو غلبت في 1,000 يبقى 10 على 10، 90% نجحت. لما تحصي عليا 1,000 خطأ يا انا ليه 10,000 مثلا شريط؟ ده انا مضرب مثلا مش بتكلم عن نفسي، يعني انا لحسن واحد يقول لك انا ماليش 10,000 شريط، ده انا مضرب مثلا. الشيخ ليه 10,000 شريط؟ يجي واحد يمسك له 1,000 خطأ، شايف 1,000 خطأ يبقى كام؟ 10%. سبحان الله، يعني انا 90% في الكلام اللي قلته، ايه الجمال ده وايه النجاح ده؟ يدخلني كليه الطب مش كده ولا لا؟ ولا ايه 90% دي تدخلك ايه؟ يبقى المساله هنا البعض بيبقى متشنج قوي، مش غلط ايوه يغلط ويغلط اكبر منه كمان، ايه المشكله يا جماعه؟ عبد الله بن العباس رضي الله عنهما بيقولوا له أتقول كذا وأبو بكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له قال أبو بكر. قال سبحان الله، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون أبو بكر وعمر؟ تكاد أن تنزل علينا حجارة من السماء. ده احنا نرجم من السماء، ده انتوا هتضيعونا. أقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أبو بكر يخطئ؟ أبو بكر ايه المشكلة يعني؟ ويخطئ أيوة يخطئ. عمر يقول لك بخط ابو بكر بخط ابو حنيفه بخط الشافعي، بس الشيخ بتاعي لا، شيخك اللي قد كده ما بيخطئش. ده اكبر شيخ في دنيا الله رب العالمين الان لا يرقى ان يكون تلميذا للشافعي ولا لمالك ولا لاحمد بن حنبل. انتوا نسيتوا نفسكم ولا؟ يقول لك اصل الشيخ الفلان كبير. كبير ايه يا عم كبير؟ ده عندك انت، ما فيش في الدين كبير الا محمد عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة. يبقى ما فيش كبير على الحق والباطل، الكل يصيب والكل يخطئ. انا بتكلم الكلام ده لسبب، لان عندنا عدوان على مصادر التلقي عند الذين يدعون السلفية. بقى في مشايخ تجاوزت القنطرة لا تخطئ، ولو خطأت الشيخ تقطع دونها الرقاب، وطبعا شيوخ معينين واسماء معينه، لانك لو اخطات في هؤلاء تبقى انت لعبت في عداد عمرك زي ما بيتقال. لا يا عم، الله الغني عنك وعن المشايخ وعن كذا. وصدقني المشايخ مظلومون، لا يوجد عالم بحق الا ويوافقنا على ما نقول، لان هذا هو الحق الذي تعلمناه. السلفيه نهي عن التقليد، السلفيه اتباع كتاب وسنة فهم السلف الصالح، مش ادعاء وإنما حق. عاوز تثبت هذا عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، لما تكون بتحب الشيخ عادل قوي وتعترف ان الشيخ عادل أخطأ. وتعترف ان انا اخطأت واصاب من هو اصغر مني سنا واقل مثلا مني علما. وواحد يقول لك ده شيخ عادل بقى له مش عارف قد ايه من السنين وانت لسه ابن يومين. يا عم ابن يومين وعرفت ما لم يعلم. يا عم ده الودود ادرك ما لم يدرك سليمان. الودود علم العلم لا يستولي عليه مخلوق كله. واحد من بشر ياخد العلم كله. كان شيخ من مشايخنا يقول لك يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله. العلم مواهب ربنا قسمه على الناس. محدش خد العلم كله. تجد العالم يصيب في مسألة ويخطئ في عشرة. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ مش عيب حقي. هو كده لانه بشر يصيب ويخطئ. ده في الايه؟ في الفتية والعلم. طب وفي المعاصي؟ اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة الا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. مش كده ولا لا؟ خمسة بس. والباقي وقعنا في النواح. واكيد واحد يقول لك ايه ده بس اكيد تبنى الى الله لان الصحابة لا يلقون ربهم سبحانه وتعالى مصرين على معصية بيتوبوا. احنا بقى بنتعلم. لو لم تذنبوا. ورسول صلى الله عليه وسلم بيوجه الكلام ده للأمة كلها ولكن كان بيخاطب مين؟ الصحابة. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين ثم يذنبون ها ويستغفرون فيغفر الله لهم. ولذلك وقع كثير من الصحابة في معاصي. هي المرأة التي زانت من الصحابية ولا ما ينطبقش عليها تعريف الصحابية؟ هو معي ينطبق عليه انه صحابي ولا مش صحابي؟ مش كل هؤلاء. الرجل الذي لاعن زوجته صحابة ولا مش صحابة؟ صحابة. يبقى كانوا بيقعوا في الذنوب ولا بيقعوا في الذنوب؟ بيتوبوا. بيتوبوا لكن يكونوا عشان الصحابة ليسوا أناسا نزلوا من السماء مع المطر وإنما رجال خرجوا من طين. ودي أكبر معجزة إنهم خرجوا من الطين مثلنا تراب من تراب الأرض. فيهم حب للدنيا. وربنا لما بيقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث يدخل فيها الصحابة ولا لا؟ ولماذا ذكر في سورة الجمعة القصة التي حدثت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. القصة الرسول بيخطب الجمعة فجأة طبل وزمر. ايه ماذا حدث؟ قافلة جاءت دحية بن فضالة الكلب ولم يكن قد أسلم بعد أتى بها والمدينة كانت في حالة من المجاعة فقافلة آتية بالطعام. هرع من في المسجد ومين اللي بيخطب؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وخطبة النبي كانت قد ايه؟ كلام قليل. 10 دقايق. انت تبع الوزارة ولا ايه يا عم؟ تبعتينك من الوزارة عندنا هنا ولا ايه؟ خطبة الجمعة كلمات قليلة تقال. الرسول لم يكن مثلنا يعني للعي الذي اصابنا بنخطب 12 دقيقة واخد بس. الخطبة بتبقى بنطول علشان احنا عندنا عي ليس عندنا جمال وبيان سيد الانام عليه الصلاة والسلام على قدنا. فاللي الرسول يقوله في كلمتين احنا محتاجين نقوله ايه في ساعة. مش كده؟ مش خطبة الجمعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيخطب الجمعة مع ذلك ما انتظروا. واذا رأوا تجارة او لهوا اللهو المصاحب للتجارة طبل وزمر معاها كتعادة من عادات العرب. وإذا رأوا تجارة أو لا انفضوا إلي وتركوك قائما على المنبر يخطب. ولم يبق إلا مجموعة من الصحابة كأبي بكر وعمر ومن الأكابر. مرت أمرت الموضوع خلص خلص. لماذا يذكره الله وبيذكره في أي سورة؟ سورة الجمعة اللي بتتكلم عن انتقال النبوة من ايدي الغشاشين المتاجرين بالوحي والنبوة إلى أيدي الأمناء. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الجاهل قصة الجاهلية القديمة ضلال مبين. وآخرين منهم من سيأتي من بعدهم سواء عرب أو غير عرب. ولذلك قال إيه؟ وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم تكلم عن انتقال النبوة من أيدي آخر أمة. مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تحولوا في آخر عهدهم مع أنهم كانوا قد اختارهم الله على علم على العالمين، لكن في آخر أزمنتهم تحولوا إلى مجموعة وصفهم الخلاق العظيم بأنهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوا الكتب السماوية التي أنزلت حملوها بالتكليف ولم يقوموا بأداء حق الأمانة. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها بالعمل كمثل الحمار يحمل أسفار. والله لا يريد للبشرية أن يقودها حمير وأن يكون الرائد بالنسبة له حمار، وإنما لابد من انتقال النبوة من أيدي هؤلاء وتعطى لقوم يعملون أثمارها، كما قال. وأنا هنا أستعير مقولة المسيح في الإنجيل المعاصر، وتعطى لأمة تعمل أثمارها. طيب الصورة اللي بتتكلم عن الانتقال اسمها صورة الايه؟ الجمعة، لأنه اليوم اللي فرض على الجميع فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد، فالاسم الرمز. ثم في آخر الصورة يقول لك كيف استلم النبي الأمانة. مجموعة من البشر فيهم الغرائز، فيهم حب الدنيا، فيهم حب الشهوات، لدرجة أنه يخطب الجمعة يسمعون لخطبتي يتركونه من أجل التجارة والله. هم دول الصحابة؟ أيوة هم دول، هم دول المادة الخام اللي استلمها. نعم هي دي المادة الخام. ثم العظمة بقى، مش بمجرد ما دخلوا الإسلام أصبحوا أبو بكر وعمر وعثمان والهالات العظمى، لا، تدرج الإيمان، الإيمان تدرج في القلوب. ولذلك ذكر هنا في بداية العهد المدني بهذا الأسلوب. طب بعد سنوات قليلة من التربية النبوية من المؤمنين في سورة الأحزاب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه قطعت هذه عن هذه نذر أن يموت في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه يعني نذره، ومنهم من ينتظر لسه ما جاش على الدور. وما حكم الله؟ وما بدلوا تبديلا، يقفون في صفوف القتال لا في صفوف الصلاة. الصلاة سهلة، لكن القتال يقف الواحد منهم فتقطع يده ويحمل الراية فيحملها باليد الأخرى، تقطع الثانية فيحملها ببقايا يديه المقطوعتين، ولا يريد أن تقع راية الإسلام وفي عرق ينبض بالدم. إذا بيعطيه البداية والنهاية حتى تعي قيمة الجهد الذي بذله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيمة النقلة، وقيمة الصحابة الكرام الذين كانوا كبشر كسائر البشر، وبعد سنوات من التدرج في معارج الإيمان وصلوا إلى ما وصلوا إليه. هذه معجزة من أعظم المعجزات التي ما أوتيها نبي من الأنبياء، وإنما انفرض بها من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعضهم إن الله قد ربى محمدا عليه الصلاة والسلام، إن الله قد ربى محمدا ليربي به العرب، ليربي بالعرب سائر الأمم. فأصبح الرسول المعصوم استلم مجموعات كهؤلاء كسائر البشر، ثم بعد ذلك يتركهم وهم في هذه المكانة العظيمة. كيف كانوا؟ ثم كيف أصبحوا. هذه العظمة التي تحتاج إلى دراسة، دراسة مكثفة، حتى نعي حقيقة هذا الجيل العظيم الفريد الذي إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعظم البشر، فهم أعظم الصحابة لأعظم نبي، فهم أعظم أولياء الله بعد الأنبياء، لأنه كما في اعتقاد أهل السنة نبي واحد خير من جميع الأولياء، لكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أعظم الأولياء منذ أن كان هناك في الأرض أولياء لله، هم أعظم الأولياء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى السر فيه، وإلا فلماذا ذكر الله قصة وتاب الناس منها؟ لماذا ذكرت؟ لتعيير الصحابة؟ لا، حتى يعرف الأجيال القادمة حقيقة الصحابة وكيف بدأوا. واحد يقول طب وما الفائدة؟ الفائدة حتى لا نيأس، فحينما نجد أنفسنا لهذه المثابة لا نيأس، نقول كان الصحابة وهكذا ثم تدرجوا، والأمل موجود، وطالما في العمر بقية وهناك أنفاس تدخل وتخرج فينا فالأمل موجود في أننا نتدرج في مدارج العبودية حتى نصل إلى الدرجة التي نصبح فيها مؤهلين لرضا الله سبحانه وتعالى. فلا تيأسوا، انظروا إلى هذه الصورة، صورة الجمعة وما حدث مع الصحابة، وبعدها بسنوات قليلة اقرأوا من المؤمنين رجال، قارنوا بين الموقفين، الموقف وإذا رأوا تجارة أو لا انفضوا إليه وتركوك قائمة، والموقف الثاني حينما يقول الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص، تركوا الدنيا من أجل الله، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر منتظر دوره، منتظر دوره، وما بدلوا يحكم عليهم ربهم بأنهم وما بدلوا تبديلا. فيقول هنا واشترط على النساء في البيعة ألا ينحن، وقال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب، الدرع الجزء العلوي، وسربالا من قطران، سلمنا الله وإياكم. طبعا القطران مع النار يبقى حرارة شديدة جدا، والعياذ بالله. انتوا عارفين القطران اللي هو يقال عليه الزفت اللي بيدخل في صناعة الأسفلت، اللي هو بقايا البترول، القطران اللي هو الأسود، سلمنا الله وإياكم. وقال الحديث طبعا في صحيح الإمام مسلم، وقال في القتلة والمصائب والفرح، هيضرب الأمثلة على ثلاث أشياء. القتلة لما الإنسان يقتل، يقتل والقتل بحق وبغير حق، لكن الشرع أباح القتل إذا كان مثلا في الذبائح أو كان قتل في القصاص أو القتل في الجهاد في سبيل الله تعالى. فقال وقال في القتلة والمصائب والفرح، المصائب لما يأتي من الإنسان جمع مصيبة، والفرح مع معروف، والقتلة هيذكر طبعا الحديث الآتي في القتلة. لا تظن أن الحديث يتكلم عن القتلة والمصائب والفرح، لا، الفرح الكلام عنه في الآخر، فبيتكلم عن هذه العناوين الثلاثة. وقال في القتلة والمصائب والفرح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أما يكون هيذبح إيه؟ خروف، هيذبح عنزة، هيذبح جملا، هيذبح بس الجمل بينحر، هيذبح مثلا بهيمة من بهائم الأنعام. المهم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، يجعلها محدودة يعني مسنونة كويس، ما تبقاش السكينة تلمع، فيعذب الذبيحة. وليحد أحدكم شفرطة، الشفرة اللي هي ايه؟ السكين اللي بيذبح بيه، وليرح ذبيحته. طيب طبعا لما يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتل، القتل لا يكون مع البهائم، البهائم تذبح أو تنحر، لكن القتل هنا لما يجيب الحديث عام بيدخل فيه القصاص، قتل القصاص. لا، ولذلك لما تيجي تقتل إنسانا لا تعذبه. ولذلك العلماء اتفقوا على أن أسرع أداة لقتل الإنسان بدون تعذيب هي الضرب بالسيف. طيب إذا حدثت أمور في زمان الناس اليوم، لأن الآن بدأوا يتكلمون عن أمور معينة في الإعدام، مثل مثلا الشنق أو مثلا الإبرة السامة أو مثلا كذا أو كذا، كل هذه الأمور معروضة على العلماء للنظر، هل هي تحل محل السيف أم لا؟ هذه مسائل المجال لا يتسع للمناقشة والأخذ والرد فيها. المهم أن المقصود إحسان القتل والإسراع وإزهاق الروح بأسرع ما يكون، واضح؟ بدون تعذيب. قال: وقال إن أعف الناس قتل أهل الإيمان. إن أعف الناس قتل، قتل يعني طريقة في القتل، يعني طريقة القتل والتعامل مع المقتول، أعف الناس قتل أهل الإيمان. أهل الإيمان لا يتشفون في الإنسان، لأن بعض الناس متعطشين للدماء، لما يجي يقتل يتفنن في القتل، يتفنن في تعذيب المقتول. ولذلك يأتي التمثيل وتقطيع اللسان وتقطيع الأنف وتقطيع كذا وتقطيع الأعضاء وما شاكل ذلك. الشرع نهى عن التمثيل. قال: إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. طيب عن يعني إيه العفة هنا؟ إنه لا يفعل الأشياء التي ينهى عنها الشرع وتنهى عنها مكارم الأخلاق. طيب الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند كما نقل المحقق، ولكن الشيخ الألباني أورده في الضعيفة برقم 1232، لكن معنى الحديث صحيح. ولذلك أتى بعده وقال: لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. الحديث أخرجه مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا، لأن رب العالمين حرم أن يأخذ الإنسان شيئا من الغنائم بدون الرجوع إلى أمير الجيش، وحتى الأمير نفسه لا يجوز له أن يغل، بل قال الله تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة. ولا تغدروا، الإنسان اللي يغل في الغنيمة المقصود به يا أخوانا الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. قال: ولا تغدروا، لا يجوز الغدر ولا الخيانة. ولذلك قال الله تعالى في القرآن: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. قال: ولا تمثلوا، تمثيل هو تقطيع الجسد والأعضاء، ولا تقتلوا وليدا، إلى آخر الحديث. طيب قال: إلى غير ذلك مما أمر به في الجهاد من العدل وترك العدوان، اتباعا لقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، ولقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بعض أهل العلم قال إن هذه الآية منسوخة، مش كده؟ قالوا لأن الآية تقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فقط. قال: ولا تعتدوا، ثم علل ذلك بقول إن الله لا يحب المعتدين، آية وفيها حكم شرعي، وعلل الحكم بأن الله لا يحب المعتدين. طب تنسخ الآية لأن الله ها سيحب المعتدين؟ في بعض العلماء للأسف يقولون بالنسخ بدون أن يفكروا في الآثار وما يترتب على ذلك، يعني يقول: وقاتلوا في، لا خلاص بقى قاتلوا في سبيل الله واعتدوا، لأن الله يحب المعتدين. ممكن؟ لا طب إن الله لا يحب المعتدين، طالما إن الله لا يحب المعتدين يبقى لا يجوز الاعتداء، يبقى الحكم هنا لا تعتدوا. ها علل بعلة متعلقة بصفات الله، وصفات الله غير قابلة للإيه؟ للتغير، مش كده ولا لا؟ لا ده عندي نص اهو، لا تعتدوا لأن الله إن أداة علة، مش كده ولا لا؟ تفيد التعليل إن الله لا يحب المعتدين. ممكن ربنا بعد كده يحب المعتدين؟ قال ونهى عن لباس الأذان، ثم قال ونهى صلى الله عليه وسلم عن لباس الحرير، أن يلبس الإنسان الحرير الرجال يعني، واتخذتم بالذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب إلى غير ذلك من أنواع الصرف والخيلاء في النعم. تفكرين لما قال إيه صلى الله عليه وسلم شيخ قال وقال في القتلة، ذكرنا الكلام في القتال والمصائب والفرح، فيتكلم هنا بقى عن إيه الأشياء التي تكون في الفرح. فقال ونهى عن لباس الحرير، هذا ليس في القتل وليس في المصائب، ونهى عن لباس الحرير واتخذتم بالذهب والشرب في آنية الذهب والفضة، لأن هذه كلها من أفعال المطرفين، والشرع ينهى عن الطرف البالغ ده، ولذلك أجاز الحرير للنساء، النساء محل الطرف، ولذلك قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ما بتروحش تحارب ولا بتقاتل المرأة لا بالبيان ولا بالسنان، فقال أو من ينشأ في الحلية، البنت اللي بتتنشأ في الحلية من الصغر وتلبس حرير ومش كده، غير الرجل، الرجل بيتمرمد ولا ايه، وبعد كده يجي يقول لك عايزين مساواة بين الرجال والنساء، ما هو أو من ينشأ في الحلية الشرع يعني. ونهى عن لباس الحرير واتخذتم بالذهب والشرب في آنية الذهب والفضة وإطالة الثياب إلى غير ذلك من أنواع الصرف والخيلاء في النعمة، أهي ما النعم بتفرح. قال وذم الذين يستحلون الخل والحرى والحرير والخمر والمعازف. طبعا المحقق هنا أتى بهذا من بعض النسخ الأخرى، لكن في كتاب الاستقامة الشيخ الإسلامي اللي هو الكتاب ده جزء منه فصل فيه، وذم الذين يستحلون الخمر والحرير والمعازف وجعل فيهم الخص والمسخ انهم ارتكبوا ذلك. طبعا الخل نوع من انواع الحرير، والحر الحرة اللي هو الايه الفرج يعني الزنا، الحرة يعني الزنا، والحرير معروف، يبقى الخز نوع من انواع الحرير، والخمر معروف، والمعازف وجعل فيهم الخص والمسخ انهم ارتكبوا ذلك. طبعا الكلام ده ماخوذ من حديث ابي عامر الاشعري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن في امتي اقوام يستحلون الحرى والحريره والخمر والمعازف، يستحلون الحرى اللي هو الزنا الفروج المحرمه يعني، والحرير للرجال طبعا، والخمر كل هذه محرمات، والمعازف، وهذا من الحديث التي استدلوا بها على تحريم المعازف، وان ضعفه ابن حزم، وللشيخ الالباني جزء في الرد على ابن حزم، وكذلك لابن القيم قديما. قال ولا ينزلن اقوام الى جنب علم، علم يعني جبل، العلم اللي هو ليه زي يقول لك راى نار على علم، نار على علم يعني ايه، علم عليه نار من فوق، العلم اللي هو الجبل، كما قال الله تعالى الجوار في البحر كالأعلام كالجبال، ولينزلن يعني هذا أمر سيحدث في آخر الزمان، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يعني جبل يروح عليهم بسارحة لهم، السارحة الماشية التي تفرح إلى الرعي وتروح، ولا يروح عليهم بسارحة لهم بالمواشي، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله مشغولون بقى بالمعازف والخمرة والحرى والحرير والزنا وما شاكل ذلك، فيبيتهم الله ويضع العلم يعني يخصف بالعلم أو يتدكتك ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. سلمنا الله. مجموعة قاعدين تحت علم جبل بيرتكبوا كل هذه الموبقات مع بعض، يعني زنا وشرب خمرة واستحلال حريم ومعازف وقيان وأغاني وزنا جماعي. ما هذا يعني؟ فحينئذ يختف به القضية، ليس القضية ارتكاب ذنب بين الإنسان وبين ربي في المستخفل، لا، ومع ذلك يمر علينا الفقير بيطالبه لا بفوت علينا بكرة مش فاضيين لك الآن. ارتكاب جرائم متعددة علانية في الشارع، ولذلك رب العالمين لا يتركهم بل يخسف بهم سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح، قلنا مادة الفرح جاءت مذمومة وجاءت ممدوحة، فمدحت في الفرح بفضل الله وبرحمته، وجاءت مذمومة لما تعمى عين الإنسان عن رؤية يد المنعم سبحانه وتعالى، فلا يشكر المنعم فتتعلق عيناه وقلبه وجوارحه بالنعمة فينسى المنعم سبحانه وتعالى ولا يشكره. وذلك قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني بنعمة الله، الكفر هنا كفر نعمة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهنا يقول إذ قال له القوم لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، يعني واحد تزوج ما يفرحش، واحد أرزقه الله بطفل لا يفرح، يفرح ولكن بفضل الله، إذ أنعم عليه بالنعمة فدائما يشكر الله، لكن لو غرق في النعمة والنعيم ونسي المنعم حينئذ يكون مذموما. فقالوا إن الله لا يحب الفرحين. وهذه الأمور الثلاثة، الفرح والغضب والمصيبة مع الصبر على الاعتداء في الشهوة، لا يعتدي في الشهوة حتى لا يصب البطر ولا يتحول إلى حالة الفخر والخيلاء، مع الصبر على الاعتداء في الشهوة هي جوامع هذا الباب. لما نتكلم في أمر عرف النهي عن المنكر يبقى الإنسان يكون عنده الضوابط وضبط في الانفعالات، في الفرح، في الغضب، في المصيبة، لا يترك لنفسه العنان. فقال هي جوامع هذا الباب. وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه وبين ما يبغضه ويكرهه، إيه اللي بيحدث لك في الحياة غير هذان الأمران؟ في حاجة تانية؟ إما تكون أمور بتحبها وتشتهيها أو أمور بتبغضها وتكرهها، في حاجة تالتة؟ يا أشياء بتحبها وتشتهيها تسعى إلى تحصيلها، وأشياء تبغضها وتكرهها تسعى إلى دفعها وإبعادها عنك. فهو الإنسان، كل إنسان مؤمن أو كافر، يطلب الأول اللي هو ما يحب ويشتهي بمحبته وشهوته، ويدفع الثاني ببغضه ونفرته، ينفر منه ويبغضه. وإذا حصل الأول اللي هو الشيء الذي يحب ويشتهي، أو اندفع الثاني الذي يبغضه ويكرهه، أوجب له فرحا وسرورا. يعني لو انت في شيء بتكرهه وبتبغضه بعد عنك هتفرح وتصرف، مصيبة بعدت عنك، ولو جالك شيء بتحبه يوجب لك فرحا وسرورا. وإن حصل الثاني ما تبغضه وتكرهه حصل واندفع عنك وبعد ما تحب وتشتهيه حصل له حزن، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا حصل الأول أو اندفع الثاني أوجب له فرحا وسرورا، وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له حزن. فهو محتاج عند المحبة والشهوة، جات لك الأشياء اللي بتحبها وجات لك الشهوة، مال، زواج، أبناء، سلطان، عليك أن تصبر عن عدوانهما، لهم عدوان. الإنسان من الممكن أن يحدث له بطر عنده سلطة يتعدى بالسلطة الحدود، يفرح بالمال فيتعدى في استخدام الشهوات واستخدام المال والإسراف وشرب الخمور الأبناء يحدث بطر ويحدث فخر وخيلاء، أمور كثيرة تحدث. فهو محتاج عند المحبة والشهوة إن حصل الإنسان ما يحب ويشتهيه عليه أن يصبر على لا عن الصبر عن عدوان الشهوات. طب وعند الغضب والنفرة الأشياء التي تنفر منها أن يصبر على عدوانهما، في صبر عن وفي صبر على، يبقى المصيبة صبر على والشهوة صبر إيه عن. وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه، الفرح أيضا يصيب الإنسان بالبطر. وعند المصيبة أن يصبر عن الجزع منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين، الصوت الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحا فخورا، إنه فرح فخور، هذا ذم ولا لا ذم. والصوت الذي يوجب الجزع عند الحزن اللي هو النياح حتى يصير الإنسان هلوعا جزوعا. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله، يعني يغضب الإنسان لله لا تغضب لنفسك، أما الصوت الذي يثير الغضب لله فكالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة، أشعار حماسية تجعل الإنسان وهو في يقاتل يغضب لله، مثل الله أكبر، وترتفع الأصوات ببعض الأناشيد التي تحفز الشباب والمجاهدين والجنود على القتال في سبيل الله. فكالأصوات، هذه الأصوات تثير الغضب لله ولا للنفس؟ لله. وأما الصوت الذي يثير الغضب لله يعني من أجل الله، فكالأصوات التي تقال في الجهاد من الأشعار المنشدة التي ينشدها البعض، ينشدها البعض، فتلك لم تكن بآلات. إياكم أن تظنوا أن الصحابة كانوا ينشدون في المعارك بآلات، وإنما قضية الآلات هذه نقلت عن بعض الأمم الأخرى، مثل الطبول، تدق الطبول في بداية المعركة، هذه الأمور لم تكن موجودة عند السلف. وإنما حتى وإن حدثت في بعض الجيوش الإسلامية فيما بعد، فهذه كانت من باب التقليد للأمم الأخرى، اللي هو فلتدق الطبول وما شاكل ذلك، هذه الأمور لم تكن عند المسلمين الأوائل. ولذلك قال الله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثبات مع ذكر لله، مفيش دق طبول. بس الحمد لله الحاجات دي ما اتلغت اليومين دول في هذا الزمان، وبقت المسألة أصوات صواريخ ومدافع وأشياء أخرى خالص، حتى لو في طبول مش هتستمع، مش كده ولا إيه؟ فقال فتلك لم تكن بآلات، يعني آلات المعازف، وكذلك أصوات الشهرة في الفرح. وهدول أصوات الشهرة، لأن الفرح ينبغي فيه إيه؟ الإشهار. فيبقى الصوت بنعمل فرح ليه؟ وأجاز الشرع الغناء في الفرح ليه؟ وأجاز استعمال الدف عند النساء ليه؟ علشان يبقى فيه إيه؟ اشتهار. ما هو ده الاشتهار والشهرة، مش الزواج لابد فيه من الاشتهار؟ تمام. فقال وكذلك أصوات الشهرة في الفرح، فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في العرس والأفراح للنساء والصبيان. وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة. هنا بقى يضرب المثل بأمر معروف عند الشعراء، فقال وعامة الأشعار الشعر وتقسيمات الشعر التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة. وهي التشبيب، عندكم طبعا في كتاب الاستقامة الكتب اللي واخد أشعار المحبة، وهي النسيب، يقال عنها النسيب أو التشبيب في الشعر، اللي هو الغزل. ابن منظور في كتابه المشهور في لسان العرب بيقول تشبيب الشعر ترقيق أولي بذكر النساء، ما عشان ترقق الشعر لابد تذكر النساء في الأول، وهو من تشديد النار، ويقال شدد بها أي عرض بحبها وتغزل فيها. فيبدأ في أول القصيدة بالكلام عن الغزل. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول معظم الشعراء حينما يشببون ويتكلمون بالنسيب في مقدمة القصائد كلام عن امرأة غريبة، وهذا هو الغالب. ولم يعلم أن هناك من شبب بامرأة هي زوجته أو أمة له يجوز له أن يعاشرها شرعا إلا القليل جدا النادر. لكن معظم الشعراء حينما يشببون ويأتون بالنسيب يأتون بالنسيب والغزل في الإيه؟ في الباطل. قال وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء، قسم آخر من الشعر اسمه الحماسة، أشعار الغضب والحمية والقتال ومشاكل ذلك. وأشعار المصائب كالمراثي الرثاء يعني حينما يموت أحد. وأشعار النعم والفرح وهي المدائح، هذه التقسيمات الأربعة المعروفة للشعر العربي. قال والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع، كما قال تعالى ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين، ثم استثنى وقال إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات. قال ولهذا أخبر سبحانه أنهم يتبعون الغاوون. طب من هو الغاوي؟ قال الغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الراشد. كما أما الضال الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي، يبقى الضلال عكس الهداية والغي عكس الايه؟ الرشاد. ولذلك قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الرسول لا ضل عليه الصلاة والسلام ولا غوى، وما ينطق عن الهوى. طب ايه الفرق بين الغي والضلال؟ الغي ضد الرشاد والضلال ضد الايه؟ الهداية. تمام. طبعا الشيخ ابن باز هنا ليه تعليق بيقول كلمة بغير هذه مصحفة، لانه بيقول الغاوي والذي يتبع هواه مع العلم، لكن هنا بيقول بغير علم، وقوله بغير علم لا يصلح. فالغاوي هو الذي يتبع هواه مع العلم، والضال بداء ما ضل صاحبكم وما غوى، وهذا هو الغي. فالغي هو اتباع الهوى وهو يعلم كعمل اليهود نعوذ بالله، والضلال تبع أهل الباطل أو اتباع أهل الباطل. يقول بغير هذه مصحفة، والصواب مع العلم، فلا يصلح بغير علم ولا يستقيم، لأن الغاوي هو الذي يتبع الهوى وهو يعلم كاليهود وأشباهه، والضال هو الذي عمل بدون علم ضال مثل ضال الطريق ما ضل صاحبكم وما غوى. فإن الشيخ بيقول ولهذا أخبر أنهم يتبعهم الغاوون، والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم، وهذا هو الغي وهو خلاف الراشد. كما أن الضال الذي لا يعلم مصلحته وخلاف المهتدي. قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ثم قال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فوصف الخلفاء الأربعة بأنهم إيه؟ راشدين، عكس الرشاد عكس الإيه؟ الغي. المهديين عكس الضالين. عارفين الحديث، حديث مشهور وحديث صحيح، قال فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة إذ كان عدم هذين مذموما على الإطلاق. إحنا نكتفي بهذا القدر ونقف هنا عند قولي فلهذا تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.